الدرس الخامس والأربعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى رضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: ومن فيه سببان لم يعط إلا بأحدهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما ذكر المصنف أصناف الزكاة الثمانية، بيّن في هذه الجملة أن من اجتمع فيه صفتين من صفات الاستحقاق، أو اجتمع يعني فيه سببان، فلا يعطى بالسببين أو بالصفتين. مثلا فقير وغارم، الفقراء صنف والغارمين أيضا صنف، فهل يعطى بصفة الفقر وصفة الغرم؟ لا، يعطى بصفة واحدة، إما بصفة الفقر وإما بصفة الغرم. فقال: ومن فيه سببان، أي من الأسباب الموجبة للاستحقاق، يعني تجعله مستحقا للزكاة، لم يعط إلا بأحدهما، لا يعطى بالسببين أو بالصفتين، وإنما يعطى بأحد الصفتين أو بأحد السببين، كما قلنا كأن كان فقيرا وغارما يعطى بأحد هذين السببين ولا يعطى بهما جميعا. نعم. قال: فمتى وجدت هذه الأصناف في بلد المال فنقل الزكاة إلى غيرها حرام ولم يجزم إلا أن يفرق الإمام فله النقل، وإن كان ماله ببادية أو فقدت الأصناف كلها ببلده نقل إلى أقرب بلد إليه. نعم. هنا الكلام في حكم نقل الزكاة، يعني هل تنقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد غيره؟ قال: فمتى وجدت هذه الأصناف، أي الأصناف الثمانية، أهل الزكاة، أصناف الزكاة في بلد المال، يعني مال المزكي أو بلد المزكي، فنقل الزكاة إلى غيرها حرام، لا يجوز له أن ينقل زكاة ماله من بلده إلى بلد آخر. ولم يجزه، يعني لو نقل لا يجزئه ذلك، فتبقى الزكاة في ذمته لفقراء بلده، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين وجهه إلى اليمن: فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فظاهر هذا أن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد وتدفع في فقرائهم، والحكمة في ذلك أن المستحقين في كل بلدة تتعلق نفوسهم وتمتد أطماعهم إلى زكاة من في بلدهم، فالنقل يوحشهم ويفوت عليهم أملهم، فلا تحصل الألفة بينهم وبين أغنياء بلدهم. قال: إلا أن يفرق الإمام فله النقل. الإمام، إمام المسلمين، عندما يقوم بجمع الزكوات من أصحابها يجوز له أن ينقل هذه الزكاة من بلد إلى آخر، وذلك لأن الإمام أعرف بالمستحقين وأكمل نظرا من غيره، وكذلك هو مطالب بأن يعمل بما فيه المصلحة العامة. وأيضا البلاد في حق الإمام تعتبر كالبلد الواحد، يعني مثلا الآن الدولة فيها عدة محافظات، هذه كلها تتبع الإمام، تتبع حاكم واحد، فهذه المحافظات تعتبر في حقه كبلد واحد، فهو ينقل من هنا إلى هنا، إذن الإمام يستثنى من عدم جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر، يجوز له النقل. وإن كان ماله ببادية، يعني طبعا مال المزكي كان ماله ببادية وحال عليه الحول، طبعا عند حولان الحول يجب إخراج الزكاة، لكن ماله بعيد أو فقدت الأصناف كلها ببلده، يعني لم يجد أصناف الزكاة المستحقين للزكاة لم يوجدوا في بلد المزكي من وجبت عليه الزكاة، فبهذه الحالة يجوز له أن ينقلها إلى بلد آخر، فقال نقل إلى أقرب بلد إليه، نقل يعني المزكي ينقل مال الزكاة الواجب عليه ينقله إلى أقرب بلد إلى بلده. نعم. قال ويجب التسوية بين الأصناف لكل صنف الثمن إلا العامل فقدر أجرته، فإن فقد صنف في بلده فرق نصيبه على الباقين فيعطي لكل صنف السبع أو صنفان فلكل صنف السدس وهكذا. نعم. وتجب التسوية بين الأصناف، بين الأصناف الزكاة الثمانية مثلا لكل صنف الثمن، إذا كان كل الأصناف موجودين فكل صنف له الثمن إلا العامل فقدر أجرته، إلا العامل فقدر أجرته، يعني العامل يستثنى لا يعطى الثمن كاملا وإنما هو يعطى أجرة، إذا كانت أجرته أقل من الثمن أعطي هذا القدر أقل من الثمن، إذا كانت أجرته مقدار الثمن يعطى الثمن، إذا كانت أجرته أكثر من الثمن يكمل له لأنه يأخذ أجرة هنا العامل. لذلك حتى تقدم معنا أن العامل يجوز أن يكون غير مسلم، العامل يجوز أن يكون غير مسلم لأن ما يأخذه على سبيل الأجرة، فإن فقد صنف في بلده فرق نصيبه على الباقين، يعني فقد صنف واحد من الأصناف الثمانية في بلد الزكاة أو في بلد المزكي فرق نصيبه نصيب هذا الصنف المفقود على باقي الأصناف على الموجودين، فيعطي لكل صنف السبع لأنه لما فقد صنف بقي سبعة أصناف فتقسم الزكاة على سبعة فلكل صنف السبع، أو صنفان يعني أو فقد صنفان فلكل صنف السدس لأن الباقي ستة فتقسم الزكاة على ستة لكل صنف السدس وهكذا، يعني لو فقد ثلاثة أصناف فالباقي خمسة أصناف فلكل صنف الخمس، إذا فقد أربعة أصناف فالباقين أربعة لكل صنف الربع وهكذا، حتى لو لم يوجد إلا صنف واحد تدفع الزكاة إليه كلها إلى هذا الصنف. نعم. قال فإن قسم المالك وآحاد الصنف محصورون أو قسم الإمام مطلقا وأمكن الاستيعاب لكثرة المال وجب، وإن قسم المالك وهم غير محصورين فأقل ما يجوز أن يدفع إلى ثلاثة من كل صنف إلا العامل فيجوز واحد. نعم. فإن قسم المالك وآحاد الصنف محصورون، آحاد الصنف يعني أفراده، أفراد الصنف محصورون بالعدد، أو قسم الإمام مطلقا، مطلقا يعني سواء أكان أفراد الصنف محصورين أم غير محصورين، وأمكن الاستيعاب لكثرة المال وجب، يعني وجب الاستيعاب أن يعمهم أفراد الصنف، يدفع لجميع أفراد هذا الصنف، للفقراء كلهم أو للغارمين مثلا أو للمساكين، وإن قسم المالك وهم غير محصورين يعني لا ينضبطون بعدد لكثرتهم غير محصورين عددهم كثير، فأقل ما يجوز أن يدفع إلى ثلاثة من كل صنف، إلى ثلاثة أفراد من كل صنف، لأن هذه الأصناف ذكرت في الآية بلفظ الجمع، إنما الصدقات للفقراء والمساكين وأقل الجمع ثلاثة فتدفع لثلاثة أقل ما يجوز أن يدفع إلى 3 أفراد من كل صنف، إلا العامل فيجوز 1. العامل يجوز أن يكون عامل واحد يقوم مثلا بتوزيع أو بجمع الزكاة فيدفع له، لا يشترط أن يكون أكثر من عامل، لا يشترط أن يكون 3 عمال يعني. نعم. قال: ويندب الصرف لأقاربه الذين لا يلزمه نفقتهم، وأن يفرق على قدر الحاجة فيعطي من يحتاج إلى 100 مثلا قدر نصف ما يحتاج من يحتاج 200. نعم. ويندب الصرف لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم، يعني صرف الزكاة، أن يصرف الزكاة لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم، يعني طبعا الذين لا تلزمه نفقتهم ما غير الأصول والفروع، غير الأصول والفروع مثل الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال. إيه نعم. أما من تلزمه نفقتهم لا يجوز أن يدفع الزكاة إليهم، مثل الأب يدفع الزكاة إلى ابنه الذي هو تحت نفقته، أو الابن يدفع الزكاة لأبيه، لا يجوز ذلك. أما للأقارب ما عدا الأصول والفروع فيستحب أن يدفع الزكاة إليهم، لأنهم أولى بالمعروف، وتكون الصدقة عليهم صدقة وصلة رحم، صدقة وصلة رحم، فيكون أجرها مضاعفا. وجاء في الحديث في الصحيحين عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقن ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة، يعني من الزكاة، من الصدقة الواجبة. فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، وقلنا: لا تخبر بنا، يعني لا تخبر النبي صلى الله عليه وسلم من نحن. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ زيانب جمع زينب. قال: امرأة عبد الله. قال: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. يعني يجوز الزوجة إذا كان عندها مال وزوجها فقير محتاج، يجوز لها أن تدفع زكاة مالها لزوجها، لأن نفقة الزوجة على الزوج وليس نفقة الزوج على الزوجة، يعني نفقة الزوجة واجبة على زوجها، الزوج هو الذي ينفق، فلا يجوز للزوج أن يدفع الزكاة لزوجته لأنها هي في تحت نفقته، هو ملزم بالإنفاق عليه. أما الزوجة فلها أن تدفع الزكاة لزوجها لأنها غير ملزمة بالإنفاق عليه. وأن يفرق على قدر الحاجة، يعني يندب أيضا أن يفرق الزكاة على قدر الحاجة، على قدر حاجة المستحقين، يعني يراعي حاجتهم، فيعطي من يحتاج إلى 100 مثلا قدر نصف من يحتاج 200، لأن من يحتاج 200 أكثر حاجة من الذي يحتاج إلى 100، فيعطي هذا أكثر من هذا، من يحتاج إلى 200 يعطيه أكثر من الذي يحتاج إلى 100، هذا على سبيل الاستحباب والندب، يعني لو سوى بينهم لا يضر، لكن يستحب أن يراعي قدر الحاجة. نعم. قال: ولا يجوز أن يدفع لكافر ولا لبني هاشم وبني المطلب ولا لمن تلزمه نفقته كزوجة وقريب. نعم. هنا في الكلام في من تدفع له الزكاة، يعني شروط آخذ الزكاة، فلا يجوز أن يدفع لكافر، لا يجوز أن يدفع مال الزكاة إلى غير المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. المراد أغنياء المسلمين وفقراء المسلمين. وكذلك كما أن الزكاة لا تؤخذ من أغنياء غير المسلمين فلا تدفع لفقراء غيرهم. لكن كما قلنا إذا كان يعني العامل مثلا غير مسلم مثل الكيال، الحافظ، الحمال، أيضا قد يحتاجون إلى أجهزة الحاسوب والكمبيوتر، يكون غير مسلم هو يعني أكثر دقة في هذه الحسابات مثلا، يجوز استعمال غير المسلم ويعطى، لأنه يعطى أجرة، يعني ما يأخذه يأخذه على سبيل الأجرة، وإن كان هو من سهم هذه الأجرة تدفع من سهم العامل، لأنه أجرة وليس زكاة. ولا لبني هاشم وبني المطلب، يعني أيضا لا يجوز أن تدفع الزكاة لبني هاشم وبني المطلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وأيضا هم يعني يعتبرون مكفيين بالخمس، بالخمس يعطون الخمس يعني من الغنيمة. ولا لمن تلزمه نفقته، ولا يجوز أن يدفع الزكاة لمن تلزمه نفقته كزوجة وقريب. نفقة الزوجة لازمة على زوجها، فلا يجوز له أن يدفع الزكاة لزوجته لأنها مكفية بنفقة الزوج. وقلنا بعض أيضا بعض الناس له مثل أخت مزوجة وزوجها فقير، فيدفع لها الزكاة لأخته المزوجة، نقول لا يجوز ذلك، وإنما تدفع الزكاة لزوجها، لأن هذه الزوجة شرعا هي مكفية بنفقة الزوج، فالزكاة لا تعطى للزوجة للأخت أخته، وإنما يدفعها لزوجها، يدفعها لزوجها الفقير. وكذلك القريب يعني لا يجوز أن يدفع زكاته للقريب الذي تلزمه نفقته، مثل الوالد قلنا، الابن لا يدفع لأبيه الزكاة لأنه هو ملزم بالإنفاق عليه، فإذا دفع الزكاة له فقد وفر على نفسه النفقة، فكأن الزكاة بهذه الحالة يعود نفعها عليه. قال: ولو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت مالي في ذمتك زكاة فخذه، لم يجز. نعم، في يعني هناك تنبيه بالنسبة لدفع الزكاة للأصول والفروع، يعني لا تدفع، لا يجوز للابن مثلا أن يدفع لأبيه، أو الأب يدفع لابنه بوصف الفقر والمسكنة، لكن قد تكون هناك صفة أخرى مثل صفة الغرم، يجوز له أن يدفع لأصوله أو لفروعه بصفة الغرم وليس بصفة الفقر والمسكنة، فيجوز أن يدفع لهم حتى يسددوا ديونهم بهذه الزكاة التي يعطونها. ولو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، يعني دفع الزكاة للفقير واشترط على الفقير أن يرد ما أعطاه من الزكاة، أن يرده عليه على الدافع من دين له عليه، دين للمزكي على الفقير الآخذ أو المدفوع له، أو قال: جعلت مالي في ذمتك زكاة فخذه، هو له دين على فقير، فقال: الدين الذي لي عليك لك زكاة، لم يجز ذلك، لم يجز، يعني لا يقع عن الزكاة ولا تبرأ ذمة الفقير من الدين. قال: وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقضي مالي ليعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني ليقضيكه، جازا ولا يلزم الوفاء به. نعم، هذه تختلف عن الحالة الأولى. الحالة الأولى، الصورة الأولى، هو اشترط على الفقير، دفع للفقير واشترط عليه أن يرد ما دفعه له أن يرده عليه بدلا عن الدين، أو قال له الدين الذي لي عليك هذا اعتبره زكاة، هنا لم يجز ولا يقع عن الزكاة. الصورة هنا وإن دفع إليه بنية أن يقضيه منه، دفع المزكي دفع ما عليه من زكاة إلى الفقير ونيته أن هذا الفقير يقضيها الدين الذي له عليه، يعني يرجع له هذا المال الذي أخذه زكاة، يرجع للغني لصاحب المال، قل هذا بدلا عن دينك، لك دين علي خذه مقابل الدين. أو قال يعني الفقير اقضي مالي، أو قال الغني من وجبت عليه الزكاة اقضي مالي عليك لأعطيكه زكاة، قال للفقير سدد الدين الذي عليك وأنا رايح أرجع لك إياه سوف أرده لك زكاة، بهذه الحالة يصح يجوز. أو قال المديون قال للغني أعطني الزكاة لأقضيكه لأقضيك الدين الذي لك علي، جاز في هذه الحالة، وهذا هو وعد ولا يلزم الوفاء به، بهذا الوعد لا يلزم الوفاء به. نعم. قال وزكاة الفطر في جميع ما ذكرناه كزكاة المال من غير فرق، فلو جمع جماعة فطرتهم وخلطوا وفرقوها أو فرقها أحدهم بإذن الباقين جاز. نعم. زكاة الفطر نفس يعني أحكامها في جميع ما تقدم، يعني من أعطائها لمن يستحقها ومن تعجيلها وغير ذلك من الأمور، مثل الزكاة العادية كزكاة المال من غير فرق. فلو جمع جماعة فطرتهم وخلطوها وفرقوها أو فرقها أحدهم بإذن الباقين جاز. هنا الكلام متقدم أن الزكاة تدفع لثلاثة فأكثر من أفراد الصنف، ولا يجوز أن تدفع لأقل، لأن في الآية ورد بلفظ الجمع صدقات للفقراء، فتدفع لثلاثة فأكثر من كل صنف، وقد تكون زكاة الفطر قليلة، فالإنسان يقول كيف يعني أنا أدفع هذه الزكاة القليلة إلى ثلاثة مثلا، فهنا قال يجمعون الزكاة، ممكن عدة أشخاص يجمعون زكواتهم ويفرقوها أو يوكلون واحد يفرقها عنهم، فبهذه الحالة تكثر الزكاة تكثر. فلو جمع جماعة فطرتهم وخلطوها وفرقوها أو فرقها أحدهم بإذن الباقين جاز ذلك. نعم. قال وتندب صدقة التطوع كل وقت وفي رمضان وأمام الحاجات وكل وقت ومكان شريف آكد، وللصلحاء وأقاربه وعدوه منهم، وبأطيب ماله أفضل. نعم. بعدما انتهى من الكلام على الزكاة الواجبة الصدقات الواجبة، شرع المصنف في بيان حكم صدقة التطوع، قال وتندب صدقة التطوع كل وقت، والأحاديث في فضل صدقة التطوع كثيرة، ففي كل وقت تندب الصدقة، لكن في أوقات أو في أمكنة يتأكد استحبابها أكثر. قال وفي رمضان وأمام الحاجات وكل وقت ومكان شريف آكد، يعني تكون الصدقة أشد ندبا وأكثر استحبابا في الأوقات الشريفة مثل رمضان، صدقة في رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث عندما كان جبريل يأتيه كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني يندب الإكثار من الصدقات في رمضان وأمام الحاجات، يعني عندما تكون هناك حاجة شديدة مثلا قحط أو أناس محتاجين، فيندب الدفع إليهم، وفي كل وقت مثل عشر ذي الحجة والأشهر الحرم، هذه أوقات شريفة، أوقات فاضلة، ومكان شريف في مكة مثلا، في المدينة، يعني يتأكد استحباب الصدقة. وللصلحاء أيضا إعطاؤها للصلحاء، الصلحاء جمع صالح، وهو الذي يقوم بحقوق الله وحقوق العباد. وللصلحاء وأقاربه وعدوه منهم، أي من أقاربه، إذا بينه وبين قريب عداوة يستحب له أن يتصدق عليه حتى تزول هذه العداوة. وبأطيب ماله أفضل، يعني ما يدفع الرديء يتصدق بالرديء، وإنما يتصدق بالطيب، لقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقوله سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالتصدق بأطيب المال أفضل من التصدق بالمشبوه أو بالرديء، بل إن الصدقة بالمال الحرام لا تجوز، الصدقة بالمال الحرام حرام، لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. نعم. قال: ويحرم التصدق بما ينفقه على عياله أو يقضي به دينه الحال. نعم، هنا يحرم التصدق بما ينفقه على عياله، يعني هم محتاجون إلى هذه الصدقة، فيقطعهم من النفقة ليتصدق لا يجوز، لأن النفقة واجب عليه، نفقة عياله واجب عليه، فكيف هو يعني ينتقل إلى يترك واجبا وينتقل إلى مندوب؟ يحرم أن يتصدق بما ينفقه على عياله. وجاء في الحديث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. أو يقضي به دينه الحال، يعني أيضا يحرم أن يتصدق بما يقضي به الدين الحال، أما الدين المؤجل لا، الدين المطلوب منه الآن، يعني يترك قضاء الدين ويتصدق صدق التطوع، لا يجوز ذلك، يجب عليه أن يقضي دينه أولا، ثم بعد ذلك إن فضل عنده شيء يتصدق به. نعم. قال: ويندب بكل ما فضل إن صبر على الإضاقة. ويندب التصدق بكل ما فضل، يعني زاد عن حاجته، إن صبر على الإضاقة، يعني إن كان عنده صبر على ضيق العيش وقلة ذات اليد بعدما يتصدق بما زاد عنده أو بما فضل عنده. طبعا هذا يكون عندما يكون المتصدق كامل الإيمان وعنده حسن توكل وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، يدل على ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه عندما أنفق ماله كله، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. فجئت، طبعا هذا من باب التنافس بالخير في الخيرات، مسارعة بالخير والتنافس في الخير، وليس من أجل الشهرة والرياء. قال: فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله، يعني نصف، أبقيت لهم نصف مالي. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يقول عمر: قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. فإذا كان يصبر على الإضاقة يندب له أن يتصدق بما فضل عن حاجته، أما إن كان لا يصبر فإنه يكره له ذلك، يعني يروح يتصدق ثم يبدأ بالندم والحسرة، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نعم. قال: ويكره أن يسأل بوجه الله غير الجنة. نعم. ويكره أن يسأل بوجه الله غير الجنة، يعني ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم. لكن يسألون الآن من شأن الله بكذا، أعطني لله، أعطني كذا، هذا لا يستحب. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وإذا سأل سائل بوجه الله شيئا كره رده، يعني لو واحد سأل بوجه الله شيئا غير، يعني غير الجنة، فيستحب إعطاؤه ويكره رده. فجاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا الله له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبركم بشر الناس؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله يسأل أو يسأل بالله عز وجل ولا يعطي، يسأل بالله عز وجل ولا يعطي، يعني إذا سئل يكره الإنسان، إذا سئل بوجه الله يكره أن يرد السائل. الذي يسأل بالله ولا يعطي، يعني هذا مذموم. نعم. قال: وإذا سأل سائل بوجه الله شيئا كره رده. نعم. والمن بالصدقة حرام ويبطل ثوابها. نعم. المن بالصدقة يعني يتكلم أنه تصدق على فلان، أو يعطي الفقير أو السائل أو المحتاج، يعني على سبيل الأذى والزجر، خذ كذا، يعني هذا لا يجوز، يحرم ويبطل ثواب الصدقة، لأن فيه أذى. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن يعني يذكر أنه تصدق على فلان وأعطى فلان، هذا يبطل ثواب الصدقة. وفي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل الذي يطيل ثوبه خيلاء ويتبختر بثيابه، والمنان الذي يكثر المن بما أعطى. والمنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني يروج سلعته ليبيعها، يكثر الحلف ليروج هذه السلعة المعروضة للبيع. نعم. قال: كتاب الصيام: يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم مع الخلو عن حيض ونفاس. نعم. بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على كتاب الزكاة، شرع في الكلام على كتاب الصيام. فهكذا يعني عادة المصنفين في كتب الفقه، يبدأون بالصلاة. طبعا الصلاة تبدأ بالطهارة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة فتقدم عليها. بعدما يتكلمون على الصلاة يتكلمون على الزكاة، ثم بعد ذلك يتكلمون على الصيام. فقال: كتاب الصيام. الصيام والصوم في اللغة معناه الإمساك، ومنه قول الله تعالى حكاية عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا وسكوتا وإمساكا عن الكلام. أما معنى الصيام أو الصوم، الصيام أو الصوم في الشرع، فهو إمساك عن المفطر على وجه مخصوص، ومعلوم أن الصوم هو ركن من أركان الإسلام، أحد أركان الإسلام الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. ومعلوم أيضا أن صوم رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة، في شهر شعبان، في السنة الثانية من الهجرة، والأصل في وجوبه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهو معلوم من الدين بالضرورة، يعني الذي يجحد وجوبه يعتبر كافرا، من جحد وجوب الصوم فهو كافر، إلا إن كان قريب عهد بالإسلام، يعني أسلم حديثا لا يعلم، أو نشأ بمكان بعيد عن أهل العلم. وشرع المصنف أو بدأ ببيان من يجب عليه الصوم، صوم رمضان، فقال: يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم مع الخلو عن حيض ونفاس. إذن يجب الصوم على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم، يعني المطيق للصوم، وكذلك مع الخلو عن حيض ونفاس. أما الحائض والنفساء لا يجب عليها الصوم، وإنما يجب عليها القضاء، يعني لا يجب عليها الأداء. قال: فلا يخاطب به كافر وصبي ومجنون ومن أجهده الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه بأداء ولا بقضاء، لكن يلزم من أجهده الصوم لكل يوم مد طعام. هنا بدأ في ذكر محترزات هذه القيود السابقة عندما قال: يجب على كل مسلم، المسلم يخرج به الكافر، الكافر فلا يخاطب به كافر، يعني الكافر الأصلي وليس المرتد. المرتد إذا عاد إلى الإسلام يقضي ما فاته من صوم وصلاة، أما الكافر الأصلي لا يخاطب به، يعني لا يخاطب بأدائه، ولا يصح منه حتى، لأن الصوم عبادة وهو ليس من أهل العبادة، وإن كان يعاقب عليه في الآخرة لأنه مطالب بالإسلام، الكافر أن يسلم ثم يصوم أو يصلي. وصبي هذا محترز قوله بالغ، البالغ يخرج به الصبي، لأن الصبي غير مكلف، لكن يندب في حق الصبي، يندب في حق الصبي الصوم، ويندب لوليه أن يأمره أيضا بالصوم كما سيأتي. ومجنون هذا يخرج بقوله عاقل، يجب على كل مسلم بالغ عاقل، العاقل يخرج به المجنون، فلا يخاطب بالصوم لأنه غير مكلف، ولا يصح من المجنون الصوم لأنه ليس أهل العبادة، والصوم يحتاج إلى نية، والمجنون ليس من أهلها. وقوله قادر على الصوم يخرج به غير القادر، من أجهده الصوم، يعني أجهده أتعبه ولم يقدر عليه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه بأداء ولا بقضاء، يعني هؤلاء لا يخاطبون، لا يطالبون لا بأداء ولا بقضاء، لا بأداء ولا بقضاء، يعني المجنون لا يقضي، وكذلك الصبي لا يقضي، والكافر الأصلي لا يقضي، لا يخاطب لا بأداء ولا بقضاء. لكن طبعا هنا ذكرنا أن الكافر لعدم تحقق شرط صحة الصوم منه وهو الإسلام لا يصح أن يصوم، والإسلام هو يعني الشرط في صحة جميع التكاليف. الصبي قلنا أيضا غير مكلف، المجنون كذلك غير مكلف، لكن الصبي يصح منه لو صام، الصبي المميز يصح منه، المجنون لا يصح منه لأنه ليس من أهل العبادة. من أجهده الصوم أتعبه لو تكلف الصوم يصح صومه، لكن هو لا يطالب به، لا يجب عليه الصوم بسبب الكبر أو المرض الذي لا يرجى برؤه. أما الذي يرجى برؤه فعندما يبرأ من مرضه يقضي ما فاته، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما المريض المرض يعني يقولون مرض مزمن يعني مستديم، علة مستديمة، هذا لا يطالب بالأداء ولا بالقضاء، لكن يطالب بالفدية التي ذكرها المصنف الآن. قال: لكن يلزم من أجهده الصوم لكل يوم مد طعام، يدفع عن كل يوم مد طعام، وذلك لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وقرئ يطوقونه أي يكلفونه فلا يطيقونه. وروى البخاري عن عطاء: سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هذه الآية، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. قال: ويخاطب المريض والمسافر والمرتد والحائض والنفساء بالقضاء دون الأداء، فإن تكلف المريض والمسافر فصام صح دون المرتد والحائض والنفساء. نعم، إذن ما تقدم لا يخاطبون لا بقضاء ولا بأداء، يعني الكافر الأصلي والمريض الذي لا يرجى برؤه والصبي والمجنون. قال: ويخاطب المريض، يعني المريض الذي يرجى برؤه، والمسافر والمرتد والحائض والنفساء يخاطبون بالقضاء دون الأداء، دون الأداء. فإن تكلف المريض والمسافر فصاما صحة، لأن المسافر يعني الفطر رخصة له، له أن يترخص ويفطر في سفره، لكن يجب عليه القضاء، يخاطب بالقضاء ولا يخاطب بالأداء. لكن لو تكلف الصوم فصام في سفره يصح منه. كذلك المريض الذي يرجى برؤه لا يطالب بالأداء الآن وهو مريض، وإنما بعدما يبرأ يطالب بالقضاء. فلو تكلف الصوم، يعني تكلف المشقة وصام، فإنه يصح صومه. والمرتد أيضا يطالب بالقضاء، والحائض والنفساء أيضا تطالبان بالقضاء. أما الأداء لا يصح من الحائض والنفساء، لا يصح منها الصوم، يعني لو صامت لا يصح لقيام المانع من الصوم وهو الحيض أو النفاس، وعدم تحقق شرطه وهو النقاء من الحيض والنفاس. فالحائض والنفساء مأمورة بترك الصوم أثناء الحيض والنفاس، ومأمورة بالقضاء، وذلك لما جاء عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كان يصيبنا ذلك أي الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر يعني يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي كنا نؤمر بكذا، هذا يأخذ حكم الحديث المرفوع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يأمرهم بذلك، فتؤمر بالقضاء دون الأداء. دون المرتد والحائض والنفساء، يعني لو تكلف لو صام المرتد في حال الردة لا يصح صومه لعدم تحقق شرط الصحة من المرتد، وكذلك الحائض والنفساء لو صامت لا يصح صومها لوجود المانع وهو الحيض والنفاس، فلا يصح منها الأداء، وإنما تؤمر بالقضاء بعدما تطهر من نفاسها أو من حيضها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.